لك خير، وبعدين تمسك المعلقه بيدك اليمين والشوكه بيدك الشمال والسكينه بامتنانك. ايه ده؟ هو ده اسمه طبخ دم. ده ايه ده؟ طيب اخوات الاب يجيب لك الاكل شويه الشوربه في طبق مصفح عامل زي شفت جزيره افريقيا. تيجي تشرب المعلقه ما يصحش بقى حاجه. الواحد يقول يا رب هي المعلقه مقلوبه؟ اه ده معدود. ما فيش شوربه تطلع عليه. اقول لك اصلا حاله جفاف لان مناخ طري. هذا المصيبة. ايه يا فايل اكل ده؟ الملوخية لك. وطابع اللي فيه ده الطابع. اطباق مفصحة. اواني مفصصراتها. اقول اكل ده. انما الاسلام بساطة. ما بيش حي اسمها شوكة وسكينة. انما محمد عبده دخل مطعم في فرنسا كل بيده. ايه ايه? اريد تقول لي راقب تعمل المعلقة. قال لي المعلقة بتاعتي ما بياكلش بها غيري. انما بتاعتك كل الناس بتاكل بيه. ايدي. ايدي باكل بها وبغسلها بمعرفتي انا. انت ما بتغسلهاش. انما ايدي انا بغسلها بمعرفتي. النبي كان يقول نحن قوم ناكله ورز. كان احط الاكل تحت ما كانش فيه لا طرابيزة ولا قيام صاحبين سلام نقع حوالين الترابيزه كده زي الناس اللي بيرسلوا ميت وما نقعد نرتاح وناخد راحتنا. حتى الاكل راخر ما فيهوش راحه. الدنيا كرشانه كده وبعدين تبص تلاقي اكل كله كلام فارغ. كيف زمان الدنيا فيها بساطه وفيها راحه. ولذلك زمان ما كانوش بيشكم الامراض ولا كان فيه اوجاع ولا كان فيه اوبئة. لان كانت الامور سهلة. النهاردة تبص تلاقي لو واحد راح للدكتور لابد يطلع عيان. لابد يطلع عيان. عيان وفيدة كثرة عندنا في البلد. يبقى المريض طالع زي الجمل ينزلوا مسندينه. يبقى طلع السلم زي الصاروخ. ساعة الدكتور ما يفتح عليه. ايه حاسب على نفسه. انت تنزل من هنا بقى تشتري لازمة طويلة. اسم في البطروم. او هتطلع سلم. او هتاكل لحم. او هتشرب لبن. اياكم مانجا. احضر من الكمثرة. او هتشم الفراولة. ايه ما يروح بقى يموت. يروح يموت يموت. والسمك يا به اوعى تيجي يم في الحلا. اوعى تركب هدوم ثلاثة وتتخلي الغمور على الحلا. اوعى. الراجل كان طلع كويس وكان فاصل سمك. مفيش حاجه. ولذلك شوف النبي بيقول ايه. النبي كان عالم نفساني كبير. بيقول اذا اخطم المريض فنفسوا له في الاجر فانه لا يرد شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. يعني لما تكون واحد مريض اديله امل في الحياه. اما تدخل عليه ويكون مريض قول لي يا عم اطمئن يا ابويا كان عيان وربنا خد يده وربنا كرمه. دي حاجه وزنها اكتر من كده وزح ربنا. حاجه بسيطه. انما في واحد جاي يدخل على المريض مالك بتشكو من ايه يقول له عندي كرشه نفس يا خبر ابيض. يا عمك الله يرحمها كانت كده وابويا الله يدسن الطوبه اللي تحت راسه برضه كان بيشتكي بنفس المال. يا راجل هو انت سكرتير عند ملك الموت؟ يا راجل هو انت مساعد ملك الموت؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ زي اللي دخل يغير مريض قاعد يقول له اطمئن وعمرك طويل ورزقك كتير وبعدين هو طالع الباب واطي خبط في الباب فراسه لف الشماء. قال وبعدين لما الباب واطي كده امال هتطلعه النحس ازاي؟ ما هو برضه تدخل على واحد دكتور يطمنك يقول لك اطمئن قلبك اجمد من قلبك. واحد تاني تقول له عنده صداع يا بيه يقول لك نام لما اقرأ لك راسك. ده هو ايه اصلا؟ ولذلك واحد دخل على عمر بن عبد العزيز وهو مريض فاتكلم كلمتين زعلوا سيدنا عمر. فسيدنا عمر خلاه ماشي قال له تعالى اذا خرجت من عندنا فلا تظن ولا تظن مريضا غيرنا. المعروف الذوق الاسلام ذوق. النبي عليه الصلاه والسلام من انسانيته عارف النفس البشريه. واحد صايم يبقى مشتاق للطعام.

المختار ما تقرا 50 آية يعني شوف القرآن كان بيحل مشكلة التوقيت المحلي. القرآن يعني بين السحور وبين الصلاة 50 آية. فيها ناس بقى ساعة ما بتسمع مكة الإمساك اللي بيبقى قبل الفجر بربع ساعة بيقول لك خلاص لا ناكل ولا نشرب لأن مكة الإمساك ضرب. لا، انت ليك الحق تاكل وتشرب لغاية الفجر ما يقول الله أكبر. خد بالك خد بالك وسمعني الصلاة على حبيب الله. أمال مكة الإمساك ده ليه؟ قال لك ما هو النبي كان عنده مكة إمساك برضه. كان بيخلي بلال بن رباح يؤذن قبل الفجر بقليل. وبعدين يخلي عبد الله بن ام مكتوم يؤذن الفجر. بلال يبدأ قبل الفجر في رمضان عشان يقول للصايم فاضل على الفجر شوية يستعد يا اللي ما اتسحرت تلحق يتسحر. عشان ابن ام مكتوم لما يبدأ محدش يقف برضه مكة الامساك اللي قبل الفجر يقول لك استعد ياللي لسه معلق الشاي على البابور استعد يعني ينزل الشاي ويشرب قبل الفجر ما يقول الله اكبر. وبعدين الاذاعه المصريه غفر الله لها بتوقع الناس بلاوي كثيره بتيجي بعد اذان الفجر فيها القرآن الكريم. يوم واحد قال من النوم بعد الفجر يسمع القرآن يقوم يقول لمراته قوم الأولية الحي والضب الفطار ولا القرآن بيقرأ. يا رجل القرآن ما قرأ قبل الفجر وخلص وانت كنت نايم في العسل. نو يا رجل القرآن ده بتاع بعد الفجر ومش واخد باله. فتبص تلاقي أحد كان القرآن يخلص يقوم الصلاة ويصلم واللي حضر ابيض ده الفجر لسه. طب تعمل ايه؟ يعمل ايه ده بقى؟ قال لك انه ماسك على صيامه وبعد العيد يقضي اليوم اللي فطر. ليه؟ لانه شهيد الاذاعه والتلفزيون. فابعثوا للاذاعه وقولوا لها بلاش القران اللي بعد الفجر في رمضان. بلاش. قال يعني هي مصريه او طول النهار طول ما الزوائن يا ماما والكلام الفاضي وتيجي عرس رمضان تجيب قران بعد الفجر. ماليش لازمه ماليش لازمه يطلعوا الناس في الغلط وبيقوموا الناس بعد الفجر ياكلوا يشربوا لغايه كيف مخصص عملتها في القران بيقرا. القران ايه يا سيد الاذاعه والتلفزيون انت؟ القران ايه؟ فانت فطرت. انت فطرت وعليك قضاء هذا اليوم. عليك قضاء هذا اليوم. ولذلك الانسان يسأل ويتحرى قبل ان ياكل. يبقى الانسان ياكل لغايه الفجر ما يقول الله اكبر. ساعه مثلا الفجر يرفع الاكل خلاص الشراب. انما مسع الانسان معمول للاستعداد عشان الانسان ما يقعش في الافطار. وده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطار واخروا السحور. وقال تعالى في الحديث القدسي الجليل احب عبادي الي اعجلهم فطرا ارجلكم صياما مقبولا وافطارا هنيا. والسلام عليكم ورحمه الله.